الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: وإذ ما خلا المفرد المركب والمركب النافع في العلوم قضية، والقضية إنما يوضع وجودها لا محال دون حدها. لا زال الكلام في الفصل الخامس فيما يتعلق بالمطالب وما يتصل بها من بعض الأمور المتعلقة بها. وتقدم أن فكرة هذا الفصل هو بيان ما يمكن أن يسأل عنه ابتداء في العلوم، وصنفها المصنف وقسمها إلى ثلاثة أقسام على ما تقدم، وذكر بأن هذه المطالب تحتاج إلى مبادئ، ولكن هذه المبادئ التي تقدم في العلم قسمها إلى نحوين أو إلى أنحاء متعددة، إما أن تكون مذكورة من حيث ما الشارح، يعني من حيث المعنى أو من حيث الحد، وإما أن تكون مذكورة من حيث الوجود، وإما أن تكون مذكورة بهما معا من حيث الحد ومن حيث الوجود. ثم طبق ذلك تفصيلا على ما يتعلق بالعلوم، إذ أصل الكلام هو في تقديم المبادئ في العلوم وفي كيفية التعليم والتعلم في العلوم كما في الفصل الثالث على ما أتذكر، وفي كيفية التوجه إلى المطالب. فإذا الكلام هو في هذه الأمور بما يتعلق بالعلوم، وقلنا بأن العلوم مشتملة على أمور ثلاث، هي موضوع العلم ومسائل العلم ومبادئ العلم. فالمصنف أراد أن يبين أنه أيا من هذه يوضع على نحو الحد فقط، وأيها يوضع على نحو الوجود فقط، وأيها يوضع على نحو الحد والوجود معا. والمصنف على ما في هذا المقطع فيما خلا المفرد على تعبيره في المركب، فالمركب لا ريب إنما يطلب فيه الوجود. فإذن والمركب في العلم هو مسائله وبعض مبادئه، إذ توجد مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية، فالمبادئ التصديقية توضع على نحو الوجود، وأما المسائل فكلها من قبيل القضايا فكلها تصديقية فيطلب فيها الوجود. لا نقول توضع على نحو الوجود، إذ المسائل ليست من المبادئ. هذا فيما يتعلق بالتصديقات والقضايا كما ذكرنا في الدرس السابق. وأما المفردات فالمفردات متصورة على نحوين في العلم، أو على ثلاثة أنحاء نستطيع أن نقول. النحو الأول هو تصور الموضوع، والنحو الثاني هو تصور المبادئ التصورية أو جعل المبادئ التصورية في العلم. وهذه المبادئ التصورية إما أن تكون مرتبطة بموضوع المسألة، وإما أن تكون مرتبطة بمحمول المسألة. فإذا عندنا تصورات للموضوع، وعندنا تصورات لموضوع هذا لموضوع العلم، وعندنا تصورات لموضوع المسألة، وعندنا تصور لمحمولات المسألة. فأيها يوضع على نحو الحد، وأيها يوضع على نحو الوجود، وأيها يوضع على نحو الحد والوجود. أما الموضوع فقد ذكرنا بأنه يوضع على نحو الحد والوجود، إذ لا بد من تصور معناه أولا حتى نتمكن من الشروع في العلم، ولا بد من تحصيل وجوده، إذ لا فائدة في طلب علم موضوعه يكون معدوما أو مجهول الوجود. وأما بالنسبة إلى الموضوعات في المسائل، فالموضوعات في المسائل من حيث هي موضوعات فلا ريب في إمكاني أو في جعلها على نحو التصور أو على نحو الحد، وأيضا لا مانع من جعلها على نحو الوجود، إذ هي موضوعات المسائل والكلام فيها كما في موضوع العلم. ولكن تبقى المشكلة كما بينها المصنف في محمولات المسائل، وهي الأعراض الذاتية لموضوع العلم. فقد قلنا بأن هذه توضع على نحو الحد، ولا يمكن أن نتصور فيها بأنها توضع على نحو الوجود. والسر في هذا أو الدليل الذي ذكره المصنف في هذا يقول أن وجودها كمحمول في المسألة هو ماذا؟ هو وجودها لموضوعها، هو وجودها للموضوع. فلو قلنا بوجودها قبل الدخول في العلم وقدمنا تحقق الوجود فيها قبل الدخول في العلم لكنا قد قدمنا إثبات المسائل في العلم قبل الدخول في العلم، وهذا محال، لأن المسائل هي الأعراض، هي ثبوت الأعراض الذاتية للموضوع، وثبوت الأعراض الذاتية للموضوع هو وجودها في ذلك الموضوع أو هو وجودها في ذلك العلم. فلو قدمت لكان إثبات للمسائل وإقرار بوجود تلك المسائل قبل الدخول في المسائل، فيكون إثباتا لها قبل إقامة البرهان عليها. وهذا من المحال، من المحال العقلاء يعني أن يكون الشخص قد أثبت وجود شيء قبل الدخول في إثباتاته. عليكم السلام. فلذلك نقول محصل لما قدمه المصنف فيما يتعلق بالمفردات هو أن الموضوع يوضع على نحو الحد والوجود، وأما الأعراض الذاتية للموضوع فتوضع على نحو الحد دون الوجود. هذا فيما يتعلق بالمفردات. وأما المركبات كما ذكرنا في الدرس السابق وفي مقدمة هذا الدرس قلنا أنه توضع على نحو الوجود فقط، ولكن لنلتفت توضع على نحو الوجود فقط دون الحد أو دون الماهية، من جهة أن القضايا والتصديقات حقيقتها هو ثبوت شيء لشيء أو وجود شيء لشيء، هذا هو حقيقتها. فوما هذه حقيقته لا يطلب فيه إلا وجوده. نعم، إذا جزأنا القضية فتنتفي عن طبيعة كونها قضية، هذه بعد تحتاج إلى مبادئ تصورية وهو مبدأ تصور الموضوع ومبدأ تصور المحمول، ولكن لا من حيث أنها مصدق بها، من حيث أنها مجزأة، من حيث أنها محللة، فترجع إلى التصورات، فيكون الكلام في أجزائها بعد تجزئة القضية هو الكلام في المفردات فيما سبق، إما أن يقدم على نحو الحد دون الوجود، وإما أن يقدم على نحو الحد والوجود، هكذا. هذا إذا جزأناها وصارت منحلة إلى أجزاء مفردة، إلى أجزاء تصورية، فبعد ينتفي كونها تصديقا. أما إذا بقيت على أنها تصديق فالتصديق من حيث هو تصديق لا يطلب فيه إلا الوجود. هذا فيما يتعلق بالمركب مما بينه المصنف. ثم بعد ذلك يقرر المسألة ويعيد أنه على نحو التلخيص، أنه أي الأجزاء في العلم يطلب على نحو الحد، وأيها على نحو الوجود، وأيها على نحو الحد والوجود. ثم ينتقل، طبعا هذه الـ أنه يوضع على نحو الحد أو فقط أو على نحو الوجود فقط أو على نحو الحد والوجود معا، هذه متعلقة بأي مطالب من المطالب الثلاثة التي تقدم الكلام عنها؟ متعلق بمطلب ما؟ لأن الذي يوضع على نحو الحد هو الذي يطلب بما، سواء كانت ما الشارحة أو ما الحقيقة. والذي يطلب على نحو الوجود ماذا نقول؟ هذا هو الذي كان يطلب أو الذي يعين في طلب، لا فرق، الذي كان يطلب أو الذي يعين في طلب من؟ هل سواء في ذلك هل البسيطة أو هل المركبة؟ واضح الفكرة؟ فإذا ما قدمه إلى الآن هو فيما يتعلق بما الشارحة أو بما مطلقا بقسميها وبهل مطلقا بقسميها، فبقي أن يتكلم فيما يرتبط بلمن أو لم وفي كيفية ترتبها مع المطالب السابقة. ومن المعلوم أنه على ما قدمناه أيضا سابقا وذكر بشكل خاطف فيما تقدم في كيفية ترتب هذه الأدوات الثلاث. فمن الواضح أن لما التي يسأل عنها في العلوم إنما تكون متأخرة عن ما بشقيها وعن هل أيضا بشقيها، أنه تكون متأخرة. نعم قد تتوسط لما ما بين هل البسيطة وهل المركبة، ولكن لو نظرنا بغض النظر عن هذا التفصيل، لو نظرنا إلى طبيعة اللم بالنسبة إلى ما السائل عن المعنى وهل السائل عن الوجود، سواء وجود الشيء أو وجود شيء لشيء، بغض النظر طبيعتها ينبغي أن تكون متأخرة. لماذا؟ لأنها سؤال عن العلة، كما أن المصنف أبرز هذا الدليل أنها سؤال عن العلة، والسؤال عن علة الشيء أعم من أن تكون العلة الثبوتية أو العلة الإثباتية. والسؤال عن علية الشيء إنما يأتي محلها بعد أن نتصور نفس الشيء، هذا أولا، وبعد أن نعلم بوجوده أو نعلم بوجود شيء له، يعني بعد أن نعلم بهليته البسيطة أو نعلم بهليته المركبة. فإذا لم على نحو الطبيعة بغض النظر عن التفصيل فيها متأخرة عن مطلبي ما وهل بغض النظر عن التفصيل فيهما. وإذا أردنا أن نفصل نقول هكذا: هل متأخرة عن ما مطلقا بشقيها اللي ما الشارحة وما الحقيقية، وهل ولم عفوا أنا قلت له هل لا نقول لم، نحن الكلام في لم، أعيد المطلب أنه لم متأخرة عن مطلب ما مطلقا سواء ما الشارحة أو ما الحقيقة، ولم تكون أيضا من حيث التفصيل متأخرة عن هل البسيطة مطلقا، وأما بالنسبة إلى هل المركبة فقد تتقدم وقد تتأخر، لأنه لما كانت عندنا هل البسيطة وهي السؤال عن وجود الشيء فقد يسبقنا القول ونسأل عن لمية وجود الشيء بغض النظر عن ثبوت شيء له اللي هو هل البسيطة، لا أنه إذا ثبت وجود شيء اللي هو بهل البسيطة قد نسأل بلم عنه، ولا نحتاج إلى هل المركبة التي تسأل عن ثبوت شيء له. ولكن إذا سألنا بهل البسيطة وهو ثبوت شيء للشيء الموجود فيمكن ماذا؟ أن نسأل أيضا بلمة مرة أخرى عن لمية هذا الثبوت، أي ثبوت شيء لشيء، ممكن أن نسأل عن لميته سواء على نحو الإثبات أو على نحو الثبوت. فإذا لم من حيث الطبيعة متأخرة عن هل من حيث الطبيعة، ولكن من حيث التفصيل والأفراد فنقول لم قد تتقدم عن هل البسيطة وقد قد تتقدم عن على هل المركبة وقد تتأخر عن هل المركبة، يعني يمكن أن تكون وسطية بين الهليتين، فتكون متقدمة على الأولى متأخرة عن الأولى ومتقدمة على الثانية، يعني متأخرة عن هل البسيطة ومتقدمة على هل المركبة. هذا آخر ما اختتم به المصنف هذا المطلب، وبذلك يكون قد استوفى الكلام عن هذه الأدوات الثلاث التي تستخدم في تحرير مطالب العلوم، وهو مطلب ما ومطلب هل ومطلب لم. قال: وإذ ما خلا المفرد المركب، يعني وغير ما خلا وغير المفرد، من هو عندنا في العلم؟ المركب، والمركب النافع في العلوم قضية. ليش؟ لأنه توجد عندنا مركبات غير نافعة في العلوم، وهي أي المركبات؟ المركبات الناقصة التي حتى على مستوى اللغة لا يصح الوقوف أو السكوت عليها. والقضية بعد لما حرر المسألة بأن غير المفرد هو القضية، إنما يوضع وجودها لا محالة دون حدها، يوضع فيها الوجود أنه فيما يتعلق بهل البسيطة أو هل المركبة؟ وذكرنا السبب في ذلك. وعلى ما قلنا فتبين، يعني وعلى ما قدمناه في المفرد وما ذكرناه الآن في المركب، مجمل القول كيف سيكون؟ قال وعلى ما قلنا فتبين من جميع ذلك أن من الأمور المصدرة في الصناعة ما يوضع بهليته فقط، وهو ذر لدن عدد من هو ما يوضع بهليته فقط، يعني بوجوده فقط، هو القضية فقط، القضية التي هي من قبيل المبدأ التصديقي هي التي توضع بوجودها، ومنه ما يوضع بماهيته، يعني فقط هم قصد أيضا، ومنه ما يوضع بماهيته فقط. من هو الذي يوضع بماهيته فقط دون وجوده؟ الذي يوضع بماهيته فقط دون وجوده هي الأعراض الذاتية، لا نقول المسائل، لأن المسألة تشتمل على الموضوع أيضا، ولكن نقول الأعراض الذاتية في المسائل، الأعراض الذاتية في المسائل اللي يعبر عنه المصنف ماذا؟ فيما يكون من متعلقات الموضوع ومن توابعه، لا من أجزاء الموضوع، لا من متعلقات الموضوع، من أحكام الموضوع التي هي بالنتيجة الأعراض الذاتية. ومنه ما يوضع بهليته وماهيته، يعني يوضع بهما معا، وهو خصوص الموضوع أو أجزاء الموضوع أو ما هو داخل في الموضوع من أفراده، من أنواعه، من أصنافه. ما أدري واضح الفكرة؟ وإذا تريدون أنتم أن تلخصونها، يعني نحن أنتم انتبهوا إلى أجزاء العلم، يعني لا أنه بيان المصنف لا أراه قد بينه بنحو يعبر عن العلوم بالتمام. نعم هو ذكر كل شيء، ولكن بنحو عناوينه العامة، وكلام في ماذا؟ في أنه في حيز غير مؤطر، ولكن لو جعلنا هذه القواعد مؤطرة بالعلم فنقول لا يوجد عندنا في العلم غير هذه البنية المؤلفة من ثلاثة أمور، من موضوع ومن مسائل ومن مبادئ. طبعا هو في الحق من مبادئ ومسائل، والموضوع هو أحد المبادئ التصورية، واضح؟ فنأتي ونقول الموضوع هو هاي تشكيلة العلم، بعد لا يوجد غيره، الموضوع يوضع على نحو الحد والوجود، وبينا التعليل في ذلك، بعد لا نعيد. والمبادئ التصورية توضع، المبادئ التصورية لمن؟ طبعا للمسائل. فنأتي مبادئ تصورية للمسائل، إما موضوعها فقد قدمنا، وإما محمولها وهو الأعراض الذاتية للموضوع، فهذه توضع على نحو الحد دون الوجود. وأما ما يوضع على نحو الحد، على نحو الوجود دون الحد، فهو المبادئ التصديقية اللي هي القضايا. فلو أردنا أن نلخص الكلام نقول عندنا مبادئ تصورية وتصديقية، هو في الحق هكذا فقط المبادئ، نحن نريد أن نبين من الذي يتقدم، والذي يتقدم هو المبادئ في الواقع وفي الحقيقة، الذي يقدم هو المبادئ، والمبادئ على قسمين، مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية. أما المبادئ التصديقية فتوضع على نحو الوجود فقط، لأن ليس من شأنها التصديق التصور. وأما المبادئ التصورية فهي على نحوين، مبادئ تصورية هي الموضوع، ومبادئ تصورية هي المحمول. فالمبادئ التصورية التي هي الموضوع توضع على نحو الحد والوجود، وأما المبادئ التصورية التي هي على نحو المحمول فتوضع على نحو الحد دون الوجود، والسبب قد ذكرناه. فلخص المصنف المسألة في آخر الكلام، ولكن بقي لابد أن يتكلم عن مطلب لم، فلذلك قال وأما مطلب اللم. ف فإنه على كل حال متأخر عن المطلبين معا. قلنا هذا بالنظر إلى الطباع، وإلا مطلب لم بالنسبة إلى هل قد يتقدم على المركبة. فإنه على كل حال متأخر عن المطلبين معا. فإن لماذا بدأ ببيان الدليل؟ كيف فإنما لم يتصور معناه، فإن طلب اللم فيه محال. الشيء اللي ما تتصور معناه كيف تسأل عن عليته؟ ما ممكن. وما تصور أيضا، هذا الشق الأول من الدليل. الشق الثاني من الدليل، هذا الشق الأول من الدليل هو دليل على تأخر اللم عن ماذا؟ عن مشارها. وأما تأخرها عنها فقال وما تصور أيضا معناه، وأنه ما هو أو ما معنى الاسم الدال عليه، ولم يعط أنه موجود أو غير موجود بحال أو على الإطلاق. بحال هذا هل المركبة، أو على الإطلاق هذه هل البسيطة، فإن طلب اللم فيه محال أيضا. فهذا الشق الثاني هو لبيان تأخر اللم عن هل بسيطة كانت أو مركبة، بغض النظر نحن ننظر إلى طبيعة الهل. ولكن أيضا يمكن أن نقول لا، نقول لمية الهل متأخرة دائما عنه، نستطيع أن نقول هكذا. كيف؟ اللم التي تسأل عن علية الوجود متأخرة عن ماذا؟ عن هل البسيط. واللم التي تسأل عن ماذا؟ عن ثبوت شيء لشيء متأخرة عن هل المركب. ولكن لو ولكن لم السائل عن علية الوجود صحيح متقدمة على هل المركبة، ولكن ليس من شأنها حتى نقول تقدمت عليها. هي ليست من شأنها، هي اللمة التي تسأل عن علية الوجود هي من شأن هل البسيطة، لا من شأن هل المركبة حتى نقول ونقايسها مع هل المركبة ونقول متقدمة أو لا. واضح؟ فيمكن إذن أن نقول لم متأخرة مطلقا، يعني لمية كل هل بحسبها متأخرة عنها مطلقا، نستطيع أن نقول هكذا. ولكن على التصوير الظاهري لا نستطيع أن نقول لم بالنسبة إلى هل البسيطة قد تتقدم، بالنسبة عفوا إلى هل المركبة قد تتقدم وقد تتأخر. اللم بالنسبة إلى هل المركبة قد تتقدم وقد تتأخر، هذا بحسب الظاهر. ولكن بحسب الواقع والتحقيق لا نقول لم ما هي بحسبه متأخرة عن هليته، فلم التي تسأل عن الوجود متأخرة عن هل البسيط، لم التي تسأل عن وجود شيء لشيء متأخرة عن هل المركبة، فهي متأخرة مطلقة. فإن طلب اللم فيه أيضا محال، ولكن طلب اللم الذي بحسب القول، هذا دخل بعد في مطالب أخرى، أنه اللم بعد لم يستوفي فيها الكلام، عندنا لم الثبوتية ولم الإثباتية، فهل هما مفترقان أو قد يلتقيان؟ يعني هل تعليل واحد قد يكون ثبوتي وإثباتي؟ لو لا، التعليل الثبوتي دائما غير التعليل الإثباتي، والتعليل الإثباتي دائما غير التعليل الثبوتي، يعني هل يفترقان دائما أو لا يمكن أن يلتقيان؟ من واضح القول لما نقول بأن المراد من لم الإثباتية هي التعليل بحسب التصديق. واضح؟ التعليل بحسب لما اعتقدت، وهذا لما اعتقدت يعني المنشأ والمسبب للاعتقاد في نفسك قد يكون هو نفس الأمر والواقع، أنت تعلم حقيقة الشيء على ما هو عليه. وهنا قد التقت لم الثبوتية مع لم الإثباتية، وقد يكون لا سبب الاعتقاد هو شيء غير نفس الأمر والواقع، فإذا يكون لم الإثباتية التي سببت لك الاعتقاد غير لم الثبوتية. فمن هنا ينبغي أن نلتفت ليس كل دليل برهان. قد يكون عندك دليل على الاعتقاد ولكنه بالضرورة يكون برهان؟ نقول لا، ليس بالضرورة أن يكون برهانا. ولا فما هو دليل للاعتقاد قد يكون هو علة نفس الأمر والواقع، وقد يكون غير علة نفس الأمر والواقع. فإذا ليس كل دليل برهان، ليس كل دليل برهان. مثلا كما في الاعتقاديات، ما هو الدليل على أنك إذا فعلت هذا الشيء في الصلاة تفعل كذا وكذا في علاجه كما في أحكام الشريعة؟ دليل تقليد، قال فلان، هذا دليل اعتقادك، ولكن هو دليل نفس أمري وواقع؟ يعني هو علة ثبوتية، علة حقيقية؟ لا، أنه مو لأن فلان قال، إحنا مو مصوبة، لذلك نرفض مذهب التصويب. إحنا مو مصوبة كما قال به بعض، أنه أعتقد المعتزلة أو الأشاعرة، لا أتذكر الآن، أو اثنين على كل حال كلاهما. إحنا مو مصوبة. قول الفقيه ليس علة لتحقق الحكم في نفس الأمر والواقع، هو علة إثباتية وليس علة ثبوتية، قد تصيب الواقع وقد لا تصيب الواقع، ولكن قد أذن لنا من جهة الشريعة. فالعمل التقليدي ليس هو دليل إثباتي أولا وبالذات، ولكن هل هو ثبوتي أو ليس بثبوتي غير معلوم، قد يكون ثبوتيا وقد يكون غير ثبوتي. نعم، ما كان من الأحكام منصوص العلة، هذا بعد علة ثبوتية راح تكون هنا. منصوص العلة مرادنا من العلة هنا العلة الثبوتية وليس الإثباتية، فيكون حينها دليل التقليد هو برهانون هكذا. فإذا ليس كل دليل نسلكه للاعتقاد هو برهان، هذا كثير ما يقع فيه الناس بالمغالطة بسبب هذا الشيء، يتصور أن كل ما يسبب له اعتقاد هو دليل أو هو برهان. لا، نقول كل برهان هو دليل اعتقاد، ولكن ليس كل دليل اعتقاد هو برهان. طبعا واضح عندكم أن البرهان هو ماذا؟ هو معرفة الشيء من جهة أسبابه الذاتية، يعني النفس أمرية الواقعية، ومعرفة العلل النفس أمرية والواقعية والثبوتية توجب اعتقاد أو لا توجب اعتقاد؟ توجب. فكل برهان يولد اعتقاد، ولكن ليس كل دليل اعتقاد يولد برهان، لا، الأمر لا ينعكس. فلذلك قال ولكن طلب العلم الذي بحسب القول اللي هو الاعتقاد ربما كان متقدما على طلب العلم الذي بحسب الأمر في نفسه، بل أنه قد يكون عندك دليل تعتقد، ولكن هو قبل معرفة علل الشيء في نفسه وفي واقعه. فربما صح عندنا بقياس النباء جيم ولا ندري العلة في نفس الوجود، ما نعرف العلة الواقعية لكون جيم باء، هذا غير معلوم. كما في التقليديات مثلا، أو كما في الاعتماد على الشائعات أو على المشهورات أو على المقبولات وهكذا، ولا ندري العلة في نفس الوجود لكون جيم باء، فنكون قد علمنا أن إذن لم نعتقد أن جيم باء. طبعا هذا للملتفت، إذا التفت بأن دليله غير حاكي عن العلة في نفس الأمر والواقع، فيقول هذا دليل اعتقادي وهذا التعبير الصحيح، ولا يقول وهذا الدليل أو هذا البرهان على الشيء، لا، هذا الدليل اعتقادي. يبقى هو بعد يجد له عذرا أن دليل الاعتقاد هذا مباح عقلائيا أو غير مباح عقلائيا، مثلا كما في التقليد، أنه لما أنت تفعل هذا عندما تشك في صلاة؟ يقول لأن مرجعي قال هذا، عنده دليل، دليل اعتقاد، لكن هذا مو دليل وجود، دليل اعتقاد. لكن عليه حيث هو ملتفت أن دليل الاعتقاد هذا ليس هو العلة في نفس الأمر والواقع، فإذا عليه أن يبحث من طريق آخر، أن الدليل الذي اتخذه الذي لا يمثل نفس الأمر والواقع، هذا الدليل له حجة على أنه دليل على دليليته. إذا عنده حجة فخلص اعتقاده ماشي، إذا لم يكن له حجة فاعتقاده باطل. فإذا من قال لأن مرجعي قال، المرجع عندنا دليل على وجوب الرجوع للعالم، واضح؟ عندنا دليل يقين، مو دليل ظني، دليل يقين على لزوم الرجوع إلى العالم. فكل جاهل يرجع إلى عالمه أو يبقى ماذا؟ متخبطا. وهذه سنة العقلاء، كل المريض جاهل يرجع للعالم وهو الطبيب. وهذه سنة عقلاء، إذن العقلاء يقرون دليلية هذا الدليل، وإن كان هو ليس بالضرورة أن يكون مطابق لنفس الأمر والواقع، ولكن بعد لا يوجد طريق غير هذا. فإذا لابد أن يكون للدليل الذي اتخذه، وهو ملتفت أنه ليس بالضرورة أن يكون مطابق للواقع، لابد أن يكون عنده دليل على صحة اتخاذ هكذا دليل، وهكذا وهكذا. الدليل الثاني أيضا نأتي ونسأل، الدليل الثاني دليل مطابق لنفس الأمر والواقع أو غير مطابق؟ إذا كان مطابق لنفس الأمر والواقع مع بيان علته فخلص بعد تنتهي سلسلة الأدلة، وإذا كان أيضا غير معلوم المطابق لنفس الأمر والواقع لابد أن نبحث على دليل يجوز لنا اتباع الدليل الثاني، وهكذا وهكذا إلى أن نصل إلى دليل يقيني مطابق لنفس الأمر والواقع. فمثلا نأتي إلى سلسلة الاجتهاد، اتباع الأمارات، ظنية لو يقينية تكشف عن نفس الأمر الواقع أو لا تكشف؟ لا تكشف، ظن، ولكن هذا الظن ورد فيه دليل، من المعصوم أن اتبعه، أن اتبعه، طالما تجويز. خب إذا جعلنا دليلية قول، جعلنا قول المعصوم دليلا على اتباع دليلية الإمارة. خب نأتي إلى قول المعصوم، من قال أن قول المعصوم له الحق أن يبيح لنا اتباع طريق ليس بالضرورة أن يكون مطابق لنفس الأمر والواقع؟ نقول لابد أن يكون عندنا دليل على أن قول المعصوم مبيح، وعندنا دليل على أن قول المعصوم مبيح، نص مثل أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، واضح؟ زين، هذا الآية القرآنية منو قال عندنا دليل؟ هذه الآية القرآنية صارت دليل ثالث، هل لها حق أن تعطي هكذا؟ لابد. فنقول إما أن يكون حكمها معلوم العلة، وإما أن يكون غير معلوم العلة. إذا كان معلوم العلة خلاص تنتهي السلسلة، إذا كان غير معلوم العلة نبحث عن دليل يعطي الدليلية للآية، أن تعطينا الدليلية المعصوم الذي يعطينا الدليلية للأمارة، التي تعطينا الدليلية الظنية للحكم الشرعي. بعد نقول وهذا ثبت، هذا جزء من القرآن، والقرآن معجزة الله، وهذا نص، بعد مو هذا أنه ظاهر أو متشابه، لا، هذا نص محكم، وكل ما صدر من الواجب يجب اتباعه، كل ما صدر من الواجب يجب اتباعه، لأنه واجب الوجود، عالم حكيم لا يعطي حكما عن جهل أو عن عجز والعياذ بالله. خلص بعد هنا انتهى، من وصلنا إلى واجب الوجود بعد صارت أحكام يقينية مطابقة لنفس الأمر والواقع. فلذلك نقول الأحكام الشرعية تابعة للاعتقاد، أو الاعتقاد يؤثر كثيرا على الأحكام الشرعية بهذا المعنى، مو التأثير التفصيل المباشر، وإنما هو أصل. لذلك سميت العقائد الأصول، وسميت الأحكام الشرعية ماذا؟ بالفروع، إذ هذه الفروع مؤصلة على تلك الأصول. هذا تدريب يعني، ليس أكثر، نموذج لكيفية أنه الـ الـ الـ أنه الارتباط ما بين لما الإثباتية ولما الثبوتية. خب فنكون قد علمنا أن إذا لم نعتقد جيم باء، ولم نعلم، لم نعتقد أن جيم باء، ولم نعلم أنه لما كان جيم باء في نفس الأمر، مو لا نعلم من حيث الاعتقاد، من حيث الاعتقاد والإثبات عندنا دليل، ولكن من حيث نفس الأمر والواقع نعلم. وهذا الملتفت، وهذا يعني للأسف غائب كثيرا عن أوساطنا العلمية، تجد عنده دليل اعتقاد تصوره واو في نفس الأمر والواقع. فإذا تجد يظهر التعصب، التزمت، العناد، عدم قبول دليل الآخر، كلها من سبب تربية نفسية ما موجودة، مو عنده قصور في الفهم، تربية نفسية علمية غير موجودة. يا بنت انظر إلى دليلك، دليلك نفس أمري وواقعي له، دليلك اعتقادي، يعني دليلك إثباتي له ثبوتي. خو إذا ثبوتي تعني أنه نتناقش بالعلل اللي أنت أظهرته، إذا إثباتي بعد خلص هذا لك. شوف لك أنت مجوز يعطيك الإذن على اتباع مثل هذا الدليل. فالإنسان المربى على هذه الطريقة هذا يمكن مناقشته أو لا يمكن؟ يمكن، يمكن إخراجه من الجهل أو لا يمكن؟ يمكن، إذا كان جاهلا طبعا. خب فنكون، هذه عبارة مهمة، فنكون قد علمنا إن إذن لم نعتقد أن جيم باء، ولم نعلم أنه لما كان جيم باء في نفس الأمر والواقع، وربما كان مطلب لمن الذي بحسب الأمر في نفسه غير مفتقر إلى مطلب اللم الذي بحسب القول. لا، أصلا مطلب اللم الذي هو بحسب نفس الأمر والواقع هو بعينه يكون اللم بحسب القول والإثبات، يعني لما الثبوتية ممكن أن تحل محل لما الإثباتية. وذلك إذا كان شيء بينا بنفسه بالحس، أنت بعد تعرف الأمر بالحس وتعرف علله الحسية، كما في الطب مثلا والتجريبيات الهندسية والتجريبيات الفيزيائية إلى آخره، هذه كلها بالحس تدرك. فمعلومة العلة، يعني ليش هذا يرفع علم الرأس؟ معلوم العلة حسن بالمجهر إلى آخره بالتحليلات بينا بنفسه. وأما علته فخفية مثل الجذب، وأما علته فخفية مثل جذب المغناطيس الحديد. أحيانا هكذا. خب أسألك، لماذا أنت تعتقد المغناطيس جاذب للحديد؟ لاحظ الأسئلة كيف يجب أن تترتب، تعتقد أو لا تعتقد؟ لما؟ رأي خل، لما هو جاذب في نفس الأمر والواقع؟ ما أدري، مو واحد يروح يعاند كذا إلى آخره. أنت شلون تسأل عن علية؟ إحنا خلص بعد شفناه، هذا نابع عن جهل يتصور أن لما الإثباتية هي لما الثبوتية. حسك مو علة لجذب المغناطيس، حسك علة للاعتقاد بأن المغناطيس جاذب، مو علة للجذب. أنا جاي أسأل عن علية الجذب، واضح؟ مثل ما واحد لما الله حكيم يقول قال القرآن، هذا دليل اعتقاد. أنا أسأل لما الله حكيم في نفس الأمر والواقع، أعطيني علل. سخو ما كنا على الثبوتية، بس على التحليلية، يعني الله ليس فوقه علم تعطيه العقل أو الحكمة، لا، على التحليلية. هذا يقول لك كفر خلص، هو أنت تعتقد بما ورد، وحتى لو ثبت عندك العلل التحليلية فلم تزد شيئا من لا، كيف ما زدت شيئا؟ يقول لك لم تزد شيئا على ما أتى به الحديث والنقل، قرآنا كان أو حديثا. أنت انتهيت إلى أن الله عادل، خلص صرح بها القرآن قبل 1400 سنة، لا فرق، يعني صارت نقلة نوعية، أنه من دليل الاعتقاد والقول إلى دليل الثبوت ونفس الأمر والواقع. كانت تعبدية، كانت تعبدية، أما الآن لا، معرفة نفس الأمر والواقع، والفرق بينهما كبير. بحيث وأول الفروق أن الأول ترد عليه الشبهة والثاني ماذا؟ لا ترد عليه الشبهة. فإن ذلك ليس يمكن أن يثبت بقياس أو بطلب، بل حتى بل بلم عفوا، فإن ذلك ليس يمكن أن يثبت بقياس أو بطلب بلم حتى يعطى الحد الأوسط فيه، ولكن إذا أصيب بالحس خطر بالبال طلب اللم. يعني إذا لما الإثباتية حصلت عندك بالحس، هذه راح شنو؟ تهيئ لك الأرضية للسؤال عن لما الثبوتية. لما رأيت المغناطيس جاذبا للحديد، هاي تهيئ نفسك تسأل لماذا، تسأل لماذا. هذا كما نرى الرعد مثلا، الحس هيئ لك أنه عند السماء ترعد أو لا ترى؟ لمن أسمعها أرى، لكن هاي إثباتية. هاي هي الإثباتية تهيئ النفس على أن تطلب الثبوتية، فتقول لما هي في نفس الأمر والواقع هكذا. ولكن إذا أصيب بالحس اللي هو الإثبات ولما الإثباتية، خطر بالبعض طلب اللم اللي هي الثبوتية يقصد، فيطلب لما صار المغناطيس يجذب الحديد في نفس الأمر والواقع يقصد، فيطلب علة الأمر في نفسه لا علة التصديق به، فيطلب لما الثبوتية ولا يقف على لما الإثباتية. وكثيرا ما يتفق أن يكون الحد الأوسط في القياس هو علة القياس، وهو علة القياس عفوا. وكثيرا ما يتفق أن يكون الحد الأوسط في القياس وهو علة القياس علة أيضا للأمر في نفسه. يعني هذا التعبير عن ماذا؟ وكثيرا ما تكون العلل الإثباتية في القياس هي العلل الثبوتية، خصوصا الأقيسة التي من الذي ينتجها؟ أمثال الفارابي، أمثال أرسطو، أمثال أفلاطون، أمثال سقراط، هذول في أقيستهم يراعون هذا الشيء. فكثيرا ما تكون علل لما الإثباتية عندهم هي لمن الثبوتية. العلة في القياس في قياساتهم هي إثباتية وهي ثبوتية في نفس الأمر والواقع، وهو علة القياس علة أيضا للأمر في نفسه. فيكون قد اجتمع المطلبان معا في بيان واحد، هم إثباتية وهم ثبوتية. أنا كان في ودي ندخل في الفصل السادس في مقدمتي باعتبارها بسيطة، ولكن يبدو أن الوقت أدركنا. يأتي الكلام والحمد لله رب العالمين.